سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبتك واتباع سنتك والتأدب بآداب شريعتك والتمسك بأديال آله وعترته واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعتك. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وتحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الباب الثالث من القسم الثاني، والقسم الثاني كان يبحث في وجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه ومحبته صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الباب يتكلم في وجوب تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم ووجوب توقيره وبره. أي في وجوب تعظيم شأنه كله. أمره هنا المقصود به شأن النبي كله، فيجب على المسلم أن يعظم كل شؤون النبي، فلا يصل له أمر من قول أو فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صفة إلا تقع في قلبه موقع التعظيم. فإن حقر فعلا أو قولا كفر. إن حقر فعل للنبي فعله أو حقر قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو استحقره، قول واحد يكفر ولا يعصف. ده أمر هام ناخد بالنا منه، لأن في بعض الناس سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه بعد الطعام فاستحقر هذا الأمر فطردوا. وفي بعض الناس سمعوا بعض أحوال النبي يقولون مثلا أن تربية اللحية من القذارة وتربية اللحية من سنن النبي، فمن اعتقد أن تربية اللحية من القذارة ويعلم أن تربية اللحية من سنن النبي كفر. دي أحكام واضحة تاخد بالك منها، غابت عن كثير من المسلمين. فيصلي ويصوم وهو كافر، ليه؟ بسبب كفره، هو احتقار أمر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه أنه ورد عنه. فإن لم يكن يعلم يبقى يعذر، إن لم يكن يعلم أنه ورد عن النبي يعذر، فإن علم أنه ورد عن النبي وما زال يستحقر هذا الأمر ولا يعظمه ولا يقع في قلبه موقع التوقير والاحترام يكفر ويخرج من رفقة المسلمين. فهذا أمر هام، فهذا الفصل فصل هام يجب على كل مسلم يهتم به، وهو تعظيم أمر النبي أي شأنه في الأمور كلها وكل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم من صفة أو قول أو فعل صلى الله عليه وسلم. ووجوب توقيره أي يجب على المسلم أن يوقر النبي، أي يبجله ويحترمه ويعظمه أيما تعظيم صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ليس على سبيل الاستحباب ولكن على سبيل الوجوب شرعا، بحيث أنه من لم يوقر النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه يقع في الإثم الكبير وهو على خطر الكفر والعياذ بالله. وبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نبر النبي؟ بالإحسان إليه صلى الله عليه وسلم، وبكثرة الدعاء له، وبكثرة الصلاة عليه، وبزيارة مقامه الشريف في المدينة المنورة، وبزيارة آل بيته وحب آل بيت النبي. كل هذا من بر النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان إليه، ونشر سنته صلى الله عليه وسلم، وتحبيب الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإزالة أي شبهة متعلقة بأقوال النبي أو أفعاله في أذهان العامة. كل هذا من بر النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان له. قال الله تعالى، يأتي طبعا في أول الفصل بما يدل على عنوان الفصل وموضوعه من الآيات القرآنية، فيقول: قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هو توقف على كلمة توقروه على القول أن تسبحوه خاصة بالله، فأتى من الآية الجزء المتعلق بتوقير النبي وتعظيمه. وهذه الآية وردت في سورة الفتح في القرآن الكريم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ولتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه، هذه تعود على النبي، وتسبحوه بكرة وأصيلة تعود على الله سبحانه وتعالى. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، دي أحوال، حال في النحو نسميها حال، أي حال كونك شاهدا عليهم وعلى الأمم السابقة، ومبشرا للمؤمنين برضوان الله عز وجل، ونذيرا للكافرين والعصاة. فهذه كلها أحوال للنبي صلى الله عليه وسلم، فحال النبي يتقلب بين البشارة والنذارة والشهادة صلى الله عليه وسلم. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أول سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا أحدا أمام الله ورسوله، لا تقدم أحدا على الإطلاق ولا قولا ولا فعلا لأحد أمام أقوال الله وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وفي قراءة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، في قراءة: لا تقدموا، أي لا تقدموا أحدا. وفي قراءة أخرى: لا تقدموا، أي لا تقدموا أنتم بأنفسكم، فلا تقدم رأيك على قول النبي ولا هواك على ما أراده الله، فلا تتقدم أنت ولا تقدم غيرك على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال التبجيل والاحترام والتوقير، وإنزال كل ذي منزلة عظيمة في قدره. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الثلاث الآيات بعدها في سورة الحجرات أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. هذه هي الثلاث آيات المتعلقة بالأدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لا يجوز رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم أو في مقام حضور النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في مقام حضور النبي في هذا الوقت دروس القرآن ودروس السنة، فإذا قرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في أحاديث أو قرأ القرآن، فلا يجوز على للمسلم أن يرفع صوته فوق صوت النبي، لأن هذا هو صوت النبي. وكذلك حضرة النبي عند زيارتك في المدينة المنورة وجلوسك في المسجد الشريف بجوار مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أن ترفع صوتك فوق صوته فوق حضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. فأنت عند زيارتك المدينة المنورة وجلوسك بجوار المقام الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تزوره حيا، فهو حي بالفعل، ولكن حياة محبوب أنت عن أن تراها، هي حياة برزخية وحي بجسده الشريف، فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، حي حياة أرقى من حياتك في الدنيا، لأن حياتك في الدنيا تفتقر إلى طعام وإلى شراب وإلى راحة وإلى نوم وإلى كساء وإلى غير ذلك. أما الحياة البرزخية فهي حياة أقوى من حياة الدنيا، فلا تفتقر لطعام ولا لشراب ولا لتعب ولا نصب. ولما تعب النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، فدخلت السيدة فاطمة ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد، فقالت: واكرب أبتاه، فقال: لا ترب على أبيك بعد اليوم. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف وهي الحياة البرزخية حياة لا ترب فيها، ولا عناء ولا تعب ولا جوع ولا عطش ولا سهر ولا احتياج للنوم ولا احتياج لأن يلاحظ طلبات الجسد الشريف، ولكن هي حياة قوية، حياة أقوى بكثير من حياة الدنيا. فلا تتهاون بحياة النبي في قبره، فإن حياة النبي في قبره أقوى من حياته حال دنياه صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يجوز أن ترفع صوتك في مسجده الشريف، فإذا دخلت يجب عليك أن تكون عندك السكينة والوقار وتجلس صامت، حتى إذا قرأت القرآن لا ترفع صوتك بقراءة القرآن، حتى لو استفزك أحد الناس في الزحام عليك ألا ترد، لأن مقام النبي أقوى من كرامتك، حتى لو انتهنت كرامتك بسبب الزحام كرامة النبي أقوى، فلا ترفع صوتك، وإلا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وإلا تحبط الأعمال، فالإنسان يراعي هذا. وكذلك لا ترفع صوتك فوق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلت مسجد مثلا ووجدت إنسان يقرأ في صحيح البخاري، يقرأ في صحيح مسلم، يقرأ أحاديث النبي، فهذه هي أنفاس النبي تتلى عليه، ولكن بصوت إنسان آخر، فإذا سمعت أنفاس النبي ما زالت تتردد في كل لحظة في المساجد عليك ألا ترفع صوتك فوقه ولا تنشغل بسواها، لأن هذا هو نبيك صلى الله عليه وسلم، حبيبك، قرة عينك يتكلم، فعليك أن تنصت. فجاءت هذه الآيات وقالت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فلا تظن أن هذه الآيات خاصة بحال حياة النبي الدنيوية، ولكن هذه الآيات مستمرة والحكم بها مستمر وباقي إلى أن تقوم الساعة. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تناديه باسمه كما تنادي اسم أخيك، فتقول: يا أحمد، يا محمد، يا علي، يا حسين، زي ما تنادي كده زمايلك وأصدقائك وقرنائك، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه عالي وحضرته عظيمة وذاته شريفة، فلا يجوز أن تناديه كما تنادي سائر الناس، لأنه ليس هو كسائر الناس، كما أن الذهب حجر لا كالحجر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر، فعليك أن تناديه لا كسائر البشر. ولذا لم يترك لنا الله سبحانه وتعالى أن نستنتج ذلك من خلال معرفتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وفر علينا استنباط الحكم وأمرنا به مباشرة ليبين علو مقام النبي، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقول يا محمد أو تقول باسمه المجرد، أنت لا تستطيع أن تنادي أباك باسمه المجرد، فكيف تنادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد؟ هذه إساءة أدب. لا تستطيع أن تنادي مدرسك في المدرسة ولا أستاذك في الجامعة باسمه المجرد، بل لا تستطيع أن تنادي شيخ المسجد باسمه المجرد الذي يصلي بك إماما أو يقرأ لك القرآن، فكيف تجرؤ أن تنادي النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر اسمه المجرد؟ فهذه يعني من إساءة الأدب الشديدة، وهي منتشرة في هذا الزمان، إساءة أدب ولكنها منتشرة انتشار شديد، تجد الناس على المنابر يقولون محمد بن عبد الله هكذا، كأنه يتكلم على إنسان عادي، ولكن الصحابة لم ينادي النبي باسمه المجرد إلا أعرابي جاهل جلد، أما الصحابة الذين عرفوا مقام النبي كانوا لا ينادونه إلا قرة عيني، يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيبي، يا رسول الله، لم يناديه أحد من الصحابة الأجلاء باسمه المجرد، ولم نقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة أبدا واحد قال قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كل الأحاديث الواردة. لم يأتي حديث واحد عن النبي، وورد عن النبي أكثر من 1000 حديث، واحد من رواة الصحابة قال محمد بن عبد الله. فما بالك أدلاف هذا الزمان يقفون على المنابر ومعممين ويذكرون النبي باسمه المجرد، هذا لا يليق، مخالفا لصحيح القرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، ومخالفا للأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يتنازل عن حقه لأمته صلى الله عليه وسلم، فلما سئل صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك يا رسول الله، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تنازلا عن حقه الشريف لأمته كما اعتاد ذلك تواضعا صلى الله عليه وسلم. ولكن بالرغم من هذا التواضع إلا أنه أمر أن يبلغ الناس أنه هو سيد ولد آدم، فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر أن يبلغ، ولو لم يؤمر لتركها صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ، كأنه يبلغها مستحيا صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر خلق الله تواضعا. ولما كان رسول الله أكثر خلق الله تواضعا كان هو أعلى خلق الله قدرا، لأن ما تواضع إنسان إلا زاده الله رفعة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر خلق الله تواضعا على الإطلاق، وهو أيضا أكثر خلق الله فضلا على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. وتنازل صلى الله عليه وسلم عن حقه الشريف في صلح الحديبية مثلا، عندما كتب الصلح وقال هذا ما عهد به محمد رسول الله، فقال سهيل بن عمرو وكان كافرا في هذه اللحظة لا أنت محمد بن عبد الله، لو كنت رسول الله ما قتلناك. فالرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن حقه مع علمه أنه رسول الله، وقال امحها يا علي واكتب محمد بن عبد الله لمصلحة أمته. فكان اعتياد النبي أن يتنازل عن حقه من أجل أمته صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يتنازل عن حق الله ولا عن أحكام الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت هذه هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أنه إذا جاء لنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه التنازل ألا نتنازل نحن عن حقه. ولذا رجح الإمام الشافعي أن الإنسان يستحب له أن يقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، بالرغم أن الوارد اللهم صل على محمد دون سيدنا. ليه؟ لأنه تحقق عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر تنازلا عن حقه لأمته ليبين أقل الجائز، ولكن المستحب تركه صلى الله عليه وسلم لمن يستنبطه من الأمة. فاستنبط الإمام الشافعي أنك يستحب لك في الصلاة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، لأنه هو الذي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمر بأمر فيه تنازل عن حقه ولم يتبع هذا الأمر لم يلوم الصحابة على هذا الفعل. فعندما أمر مثلا سيدنا أبي بكر الصديق أن يؤم الناس في حال مرضه الشريف وأشار إليه أن قف أمامك وصلي بالناس، فتراجع سيدنا أبو بكر ورفض أن يستمر مصليا بالناس وصلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر فكان مبلغا وليس إماما للناس. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة وكان في مرض موته قال ما منعك يا أبا بكر أن تصلي بالناس وقد أمرتك، كان الأولى بالاتباع أن يصلي بالناس لأنه أشار إليه. فقال سيدنا أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم الناس ورسول الله بينهم، فأقره النبي على تقديم الأدب، فدل على أن تقديم الأدب مقدم على الاتباع. فاستدل الإمام الشافعي من هذه الحادثة أن تقديم الأدب في قولك سيدنا محمد في التشهد أولى من أن تقول محمد بلا تقديم، هذا دليل. ودليل آخر أن سهيل بن عمرو عندما قال له في صلح الحديبية أنت لست رسول الله ولكن محمد بن عبد الله، فتنازل وقال لعلي، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه ونفعنا به هو الذي يكتب هذه المعاهدة، قال له امحها يا علي تنازلا عن حقه. فكان الاتباع يجعل سيدنا علي يمحوها، ولكن سيدنا علي قال والله ما امحوها ابدا يا رسول الله، فأيده النبي ولم يلومه، ومحاها النبي بإصبعه الشريف وبريقه الشريف. لم يجرؤ أحد من الصحابة أن يمحوها بأمر النبي، لأن النبي كان يمحوها تنازلا عن حقه، ولم يمحوها إلا النبي بإصبعه وريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. دل على أن اتباع الأدب، تقديم الأدب مقدم على الاتباع، الأدب مقدم على الاتباع. هذه هي أدلة الشافعية في استحباب السيادة عند لفظ اسمه صلى الله عليه وسلم، حتى فيما لم يرد فيه لفظ السيادة. حتى أن الشافعية عندهم وجه في الأذان، في الأذان والإقامة، عند الشافعية عندهم وجه في الأذان والإقامة والصلاة في استحباب السيادة عند اسمه، أي حتى عندما تؤذن تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا في الأذان، وكذا في الإقامة، وكذا في الصلاة، هذا عند مذهب الشافعية. ولكن بقية مذاهب المسلمين قالوا أنه ما ورد فيه بغير لفظ السيادة كالصلاة والأذان والإقامة لا نقول فيه لفظ السيادة، وفيما عدا ذلك نسود النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المذاهب الأخرى. دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتلفظ باسمه المجرد على الإطلاق إلا في الصلاة والأذان والإقامة. عدا هذه الثلاث مواقف لا يجوز أن تذكر اسم النبي مجردا عن لقبه الشريف وهو رسول الله أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو نبي الله أو ما شبه ذلك، لقول الآية الشريفة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأوجب تعالى، يشرح هنا المصنف القاضي عياض رحمه الله ويعلق على الآيات فيقول فأوجب تعالى سبحانه وتعالى، أي على المؤمنين، جعل هذا الأمر واجبا، تعزيره، تعزيره يعني توقيره وإجلاله، التعزير هو التوقير والإجلال، وتوقيره وهو التعظيم معروف، يقول لك وقر فلان أي عظمه، وألزم إكرامه أي ألزم أتباعه إكرامه، أي أوجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه وتعظيمه. قال ابن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل، وأول ما دخل ريقه بعد ولادته كان ريق النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما اختلط ريق سيدنا عبد الله بن عباس ودخل جوفه كانت تمرات لكها النبي صلى الله عليه وسلم في فمه، وحنك بها سيدنا عبد الله بن عباس، فأول ما دخل جوف سيدنا عبد الله بن عباس من الدنيا عن طريق فمه كان ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت له بركة العلم الكبير والفتح الكبير، فكان سيدنا عبد الله بن عباس من أعلم الصحابة بالقرآن وبالسنة وغير ذلك، وكمل كمالا كبيرا في حال كبره سيدنا عبد الله بن عباس، حتى أنه قبل وفاته نظر إلى المرآة فوجد وجه النبي منعكسا في المرآة في حال اليقظة، وهذا لا يحدث إلا دلالة على كماله في العبادة وكماله في الباطن والظاهر، لا يكمل الإنسان ظاهرا وباطنا إلا علامة كمال الظاهر والباطن رؤية النبي في اليقظة. فرأى النبي منعكسا صورته في المرآة عندما نظر إليها في حال كبره، ده سيدنا عبد الله بن عباس معروف عنه هذه الكرامات، وكانت كثير البكاء، حتى أن الدموع، البكاء عند قراءة القرآن وفي الصلاة، حتى أن الدموع حفرت أخدودا تحت خده تحت عينيه من كثرة بكائه في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن عباس هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعذروه أي تجلوه، ده تعريف تعذروه، معنى تعذروه عند تفسير سيدنا عبد الله بن عباس، تعذروه أي تجلوه من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المبرد، هم سموه المبرد، هو أصلا المبرد، هو حقه يبقى المبرد، لانه بيقولوا الظاهر انه ايه لقوه يعني تاه، وبعدين بعد ما تاه لقوه ايه قاعد في وسط تلج، قاعد في وسط حته متلجه، فلقوه ايه متكوكره، لقوه زي حته التلج وهو طفل صغير، فسموه المبرد، المبرد يعني المتلج، فاشتهر بهذا الاسم، وبعد كده بقى علامه كبير من علماء اللغه، ده ايه المبرد. لكن كان يكره ايه كان يكره الناس تسميه المبرد باسم المفعول، كان يقول برد الله من بردا، فيحب يسمى باسم الفاعل المبرد، واخد بالك؟ فسيدنا هذا العالم الجليل المبرد يقول تعذروه اي تبالغوا في تعظيمه. اعرف معنى الكلمات دي عشان تفهمها، لما يجي تسمع القرآن يقول لك تعذروا النبي اي تجلوه او تبالغوا في تعظيمه صلى الله عليه وسلم، يبقى المبالغة في تعظيم النبي هذا من صريح القرآن امر. فلما تيجي تبالغ في تعظيم النبي يقول لك اوعى على حسب تبقى مشرك. مشرك فين؟ مشرك فين يا عالم انت يا جهلة؟ شوية الاعراب الابلاك مش فاهمين ان تعظيم المخلوق مهما عظم لا يصل الى درجة الخالق. هم عندهم درجة الخالق درجة ضعيفة قليلة قريبة من درجة المخلوق، فيظن ان المخلوق اذا عظم يقترب من الخالق. الخالق هو الخالق سبحانه وتعالى، مهما عظم المخلوق فما زال مخلوقا، اما الخالق فبعيد كل البعد البعد عن ان يقترب مقامه من مقام المخلوق. وعندما امر الله سبحانه وتعالى الملائكة ان تسجد لآدم، هل اقترب مقام آدم من مقام الألوهية حتى تسجد الملائكة لآدم؟ آدم مخلوق، ولكن كان السجود سجود تعظيم، فدل على أن تعظيم ما عظمه الله عبادة كبيرة، فتعظيم النبي من العبادات الكبيرة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالتعظيم الحرمات وتعظيم الأنبياء وتعظيم الصالحين والأولياء هذه من العبادات الكبيرة، لأن تحقير ما عظمه الله كفر، لأن إبليس لما حقر آدم وهو عظمه الله كفر. هل كفر إبليس كان إنكار الألوهية أو إنكار الربوبية؟ لم ينكر الألوهية ولا الربوبية، ولكنه أبى أن يعظم ما عظمه الله، استحقر آدم، والله خلق آدم وأراد أن يعظم، فلما أراد أن يعظم استحقر إبليس ما عظمه الله فكفر. فمن حقر ما عظمه الله كفر، تاخد بالك. جزاكم الله. فالمبالغة في تعظيم النبي لا تدخل في باب الشرك على الإطلاق. المبالغة في تعظيم النبي عبادة كبيرة من العبادات الكبيرة، المبالغة في تعظيم النبي، وهذا عرفه المسلمون على مر العصور منذ عهد رفعة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، وتضعيف كل أمر وخبر لا يؤيد هذه الرفعة والعظمة، حتى جاءت الدعوة الوهابية والحركة الوهابية فحقرت أشياء كثيرة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا في حال حياته، وأنه لا يزار بعد وفاته في قبره، وأنه قد أكلت الأرض أجسابه، وأن من اقترب من المقصورة الشريفة ولمسها قد أشرك، وأشياء كثيرة ولعبكة كثيرة أثارها هؤلاء القوم الأجلاف اللي جم من نجران في أماكن بعيدة عن العلم وبعيدة عن المدنية، ونشروا هذا للأسف بين كثير من المسلمين الذين عملوا هناك في السعودية وعاشوا هناك في السعودية وأكلوا أموال السعودية وعاشوا هناك في عقود العمل وتابوا إلى الله هناك وتعلموا هذا العلم، وظنوا أن علم السعودية ده هو ده الدين ده اللي عرفوه. يجي واحد يقول سيدنا محمد يقول له محمد، تيجي تقول له انا هروح ازور المدينه المنوره يقول لك ما انت عملت العمره خلاص مش من المناسك انك تزور المدينه. تيجي تقول له هروح ازور سيدنا رسول يقول لك لا زور المسجد ما تزورش الجامع، تزور المسجد ما تزورش النبي. اتجننوا اتجننوا خالص، مش فاهمين حاجه على ان الله سبحانه وتعالى امر بتوقير النبي وتعظيمه وبالغ في ذلك. يجي مثلا برجة المديح للبوصيري واشياء كثيره اعتبروها شرك، ليه؟ عشان بتبجل النبي وتعظمه. اي حاجه تعظم النبي ولا شرك، شرك ايه؟ ده مخلوق، هنعظم المخلوق عمره ما هيبقى خالق. ده اللي هيفتكر ان احنا لما نعظم المخلوق يصير خالق، يبقى هو نفسه مش عارف ما قدر الله حق قدره. ده هو فر ان الشرك وقع في الشرك، لان ما قدر الله حق قدره، ظن ان المخلوق اذا ارتفع بالتعظيم يصير خالقا، وهذا في حد ذاته هو عين الشرك. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعبد ولن يعبد إلى أن تقوم الساعة، وهو صلى الله عليه وسلم قال ما الشرك أخاف عليه. ولكن المبالغة في تعظيم النبي عبادة بأمر القرآن، بأمر القرآن وليست بالعاطفة فقط، ولكن بأمر القرآن، ولو لم يأتي أمر القرآن فالعاطفة تؤيدها، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يترك العاطفة، ولكن جاءها صريحة وقال تعذروه أي تجلوه أو تبالغوا في تعظيمه صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول البصيري في البردة: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، أي عظم النبي وقل فيه ما شئت من عظمة، ولكن لا تصفه بصفات الألوهية، لكن عظم زي ما انت عايز، الباب مفتوح. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أي لا تبالغوا في إطراء مبالغة تصل بي إلى درجة الألوهية والربوبية، ولكن أطروني إطراء لا يصل بي إلى هذه الدرجة. فهذا بدليل المخالفة، أمر بالإطراء بمفهوم المخالفة وليس أمر نهي عن الإطراء، لأنهم هم ظنوا أن حديث لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم أنه نهي عن إطراء النبي أي المبالغة في مدحه، ولكن هذا أمر بإطراء النبي ومدحه ولكن بمفهوم المخالفة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: امدحوا واذكروا في ما شئتم من مدائح إلا أن تبالغوا وتصلوا إلى درجة الألوهية. يبقى كأنه قال ذلك، هذا بمفهوم المخالفة، ولكن للأسف من فهم هذه الأحاديث لم يدرسوا علم أصول الفقه حتى يفهم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والمنطوق والمفهوم وغير ذلك من أحكام علم أصول الفقه. فيقول المبرر: تعذروه أي تبالغوا في تعظيمه، فبالغ في تعظيم النبي ولا يغرنك ما يقولونه ما يقوله علماء السعودية، لأن علماء السعودية للأسف أساءوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إساءة بالغة، وظلوا على مر العصور منذ عشرات السنين يحذرون الناس من زيارة النبي في قبره الشريف، وليس أمامهم برامج في أثناء الحج والعمرة في التلفاز إلا ويحذروا جموع الحجاج أن يشدوا الرحال إلى القبر الشريف، شيء عجيب الشد، وكأن شد الرحال للقبر بعبادة. فهموها منين؟ أنا مش عارف هم فهموها منين. وقال الأخفش: تنصرونه، تعذروه أي تنصرونه. والأخفش من الخفش، الخفش عارف أنت الخفاش اللي هو يرى ليلا، الخفاش اسمه خفاش ليه؟ لأنه يرى ليلا، فالأخفش ده كان ما يعرفش يشوف إلا بالليل وبالنهار أعمى، فسموه الأخفش لأنه بقى زي الخفاش. والأعشى، الأعشى اللي هو الذي لا يرى ليلا ويرى نهارا، فالأخفش هو الذي لا يرى نهارا ويرى ليلا زي الخفاش، والأعشى هو الذي يرى نهارا ولا يرى ليلا، والأعمى هو الذي لا يرى لا نهارا ولا ليلا. يبقى عندك أخفش وأعمى وأعشى، كل واحدة لها معنى. وقال الأخفش: تنصرونه. وقال الطبري: تعذروه أي تعينونه. وقرئ في قراءة شاذة تعززوه، بدل تعذروه قرئ في قراءة شاذة تعززوه بزاءين، أي من العز، من العز أو من التعزيز، يعني تقووه، زي قول الله عز وجل في القرآن: فعززنا بثالث، فعززنا بثالث في سورة ياسين، فعززنا بثالث أي قوينا الرسل بثالث، فتعززوه أي تقووه. ونهى عن التقدم بين يديه، اللي هو بيعلق على أية: أيها الذين أملوا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فنهى عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب أي بالفعل، يعني نهى عن التقدم بين يدي النبي بالقول يعني بالرأي وسوء الأدب أي بالفعل، بسبقه بالكلام على قول سيدنا عبد الله بن عباس وغيره، وهو اختيار ثعلب إمام العربية أحمد الشيباني ده البغدادي، ده توفي سنة 271 هجرية، اللي هو ثعلب. قال سهل بن عبد الله، سهل بن عبد الله التفسيري من علماء التصوف الكبار، قال: لا تقولوا قبل أن يقول، لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا، لا تقول قبل أن يقول، يعني ما تقدمش رأيك قبل قول النبي. لما تبقى عايز تعرف مسألة من المسائل شوف إيه قول النبي في هذه المسألة، ما تاخدش فيها رأي قبل ما تعرف قول النبي الأول، لأن لو خدت فيها رأي قبل ما تعرف قول النبي تبقى قدمت قولك على قول. أدي معنى الكلام. فأي مسألة عايز تعملها شوف الأول قول النبي فيها إيه، حكم النبي فيها إيه. فإذا كان للنبي حكم فيها يبقى هو ده الحكم حتى ولو خالف هواك. وإذا قال صلى الله عليه وسلم يبقى قدامك السمع والطاعة، فاستمعوا وأنصتوا ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه فيه. أيضا وأن يفتاتوا بشيء في ذلك، يفتاتوا يعني يسبقوا من الفوت، من الافتعال، من الافتعال من فوت، افتات يعني ايه سبق. وأن يفتاتوا بشيء في ذلك من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره ولا يسبقوه به. وإلى هذا يعني إلى هذا المعنى السابق يرجع قول الحسن، وإلى هذا يرجع قول الحسن ومجاهد والضحاك والسدي والثوري، يعني أقوالهم في المعاني دي قريبة لهذا المعنى. ثم وعظهم وحذرهم مخافة ذلك فقال واتقوا الله إن الله سميع عليم. بيت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي اخشوا الله، أي أن الذي يقدم قوله أو فعله على قول النبي أو قول الله عز وجل لا يخشى الله. بمفهوم المخالفة هنا تفهمها على طول، يبقى الذي يقدم قوله على قول النبي أو فعله على فعل النبي يبقى لا يتقي الله، لأن بمفهوم الآية أن المتقي هو الذي لا يقدم بين يدي الله ورسوله. وإن لم تفعل فاعلم أن الله سميع لقولك عليم بفعلك، واتقوا الله واعلموا أن الله سميع عليم. فإن قدمت القول فهو سميع، وإن قدمت الفعل فهو عليم، فأين تذهب وأين تفر من الله؟ فهمت؟ فالآية فيها تحذير شديد، تحذير شديد ضد من يقدم بين يدي الله ورسوله. قال الماوردي اتقوه يعني في التقدم، وقال السلمي اتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمته، إنه سميع لقولكم عليم بفعلكم. ثم نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول في محاوراتهم كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته، وقيل كما ينادي بعضهم بعضا باسمه. قال أبو محمد مكي اللي هو القيروان المالكي نزيل قرطبة مات سنة 437 هجرية، محمد بن أبو محمد مكي، أي لا تسابقوه بالكلام وتغلظوا له بالخطاب ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم لبعض، ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما يحب أن ينادى به، يا رسول الله، يا نبي الله. وهذا كقوله في الآية الأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التأويلين اللي هو عن مجاهد وقتادة. وقال غيره لا تخاطبوه إلا مستفهمين، لا تخاطبوه إلا مستفهمين، أي سائلين له متعلمين منه. أو في نسخة أخرى من هذا الكتاب مشفقين، أي خائفين وجلين، بدل إيه مستفهمين مشفقين أي خائفين. والتأويل الثالث عن سيدنا عبد الله بن عباس من لم يذكره هنا في آية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال أي لا تجعلوا دعاء النبي عليكم كدعائكم على بعض، لأن دعائه مستجاب ودعائكم غير مستجاب، فخافوا دعاء النبي فلا تفعلوا فعلا يوجب أن يدعو النبي عليكم فتتحقق دعوته ولا تتحقق دعوتكم فتبوء بالفشل. ده معنى أحد تأويلات سيدنا عبد الله بن عباس في هذه الآية. والكل محتمل، والمعنى كله إجمالا هو تعظيم النبي وتوقيره والحرص على هذا المقام الشريف وعلى هذا الجناب العظيم صلى الله عليه وسلم. ثم خوفهم الله تعالى بحبط أعمالهم، أي بطلان أعمالهم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فخوفهم أن تحبط أعمالهم أي تبطل أعمالهم إنهم فعلوا ذلك، وحذرهم منه. قيل نزلت الآية، سبب نزول الآية بقى دي في وفد بني تميم، وقيل في غيرهم. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه يا محمد يا محمد اخرج إلينا. في عام الوفود وفد بني تميم جم، فلقوا سيدنا رسول الله دخل في حجرته. كانوا لم يعرفوا كيف يعاملوا الأنبياء ولا العظماء، لأنهم كانوا أجلاف لم يدخلوا الإسلام بعد. فوقفوا على باب حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد يا محمد اخرج إلينا. فذمهم الله تعالى بالجهل، ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. غفور رحيم لهم لأنهم فعلوا ذلك دون أن يعلموا مقام الأدب عندك، كانوا لسه ما يعرفوش مقام النبي، فربنا غفر لهم لجهلهم. أما من عرف مقام النبي بعد ذلك ففعل ذلك، فإن الله شديد العقاب، لأن الله قال اتقوا الله إن الله سميع عليم. وقيل نزلت الآية الأولى اللي هي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، نزلت الآية الأولى في محاورة كانت بين أبي بكر وعمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف جرى بينهما حتى ارتفعت أصواتهم. لأن دي في رواية في البخاري، في رواية في صحيح البخاري، إن لما جاء وفد بني تميم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليهم القعقاع بن معبد، القعقاع بن معبد اجعله أميرا عليهم بعدما أسلموا. فسيدنا عمر قال لا يا رسول الله، أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال له سيدنا أبو بكر ما أردت إلا خلافة. فسيدنا عمر قال ما أريد خلافة، فارتفعت أصواتهم أمام النبي. فهذه المحاورة كانت سبب في نزول هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقيل نزلت في ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في مفاخرة بني تميم، وكان في أذنيه صمم فكان يرفع صوته. سيدنا ثابت بن قيس بن شماس كان خطيب مفوه، لما جاء وفد بني تميم قال للنبي صلى الله عليه وسلم من خطيبكم، لأن كان عادة الأقوام في الجاهلية لما تلتقي قبيلة مع قبيلة أو قوم مع قوم يخرج خطيب كل قوم يخطب فيبين مزايا قومه وأهله ويفاخر بمناقب أهله. فوقف خطيب بني تميم بين مناقب بني تميم، ثم قالوا لرسول الله أين خطيبكم بعد ما وقف بقى خطيب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهينا عن التفاخر، ولكن إن كان ولا بد فقم يا ثابت. فقام ثابت ابن قيس بن شماس خطب فبين مفاخر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله هداهم بالإسلام على يد هذا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وبين مقام النبي في خطبة جميلة عظيمة مدونة في كتب السيرة. وسيدنا ثابت بن قيس كان عنده صمم في أذنه، فكان لما يتكلم يرفع صوته، فلما نزلت الآية دي افتكر أن الآية دي نزلت فيه هو لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فحبس نفسه في بيته وخاف يروح بقى يقعد مع النبي. انا حصل لي في بيتي جنبي كده بدل ما اروح انا صوتي عالي اصلا يطلع مني وانا ما اقصدش، فخاف وحبس نفسه في بيته. وكان في اذنيه صمم فكان يرفع صوته، فلما نزلت هذه الايه اقام في منزله وخشي ان يكون حبط عمله. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حبس نفسه فتره، لكن شوقه الى النبي غلبه، فراح بقى لرسول الله ما استحملش يقعد بقى بعيد عن النبي فتره. فلما غلبه شوقه للنبي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له، وقال له يا نبي الله لقد خشيت ان اكون هلكت. وقيل ان اللي ارسله سيدنا محمد، قيل ان اللي ارسله لما لقان قطع سيدنا محمد سال، قالوا هو في بيته حبس نفسه بعد نزول ايه الحجرات خاف ان يحبط عمله، فارسل له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عليه قال له يا نبي الله لقد خشيت ان اكون هلكت، نهانا الله ان نجهر بالقول وانا امرؤ جهير الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقتل يوم اليمامة في الحرب ضد مسيلمة الكذاب في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق سنة 12 هجرية، مات شهيدا في معركة اليمامة سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. وروي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية، لأن لما حصلت المشاحنة بينه وبين سيدنا عمر ونزلت الآية دي، فسيدنا أبو بكر عاهد نفسه ألا يكلم النبي إلا سرا، كأنه بيوشوشه من بعد ما نزلت الآية دي، مخافة أن يكون إيه أساء الأدب لحظة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال: والله يا رسول الله لا أكلمك بعدها إلا كأخي السرار، يعني إلا سرا. وأن عمرا كان إذا حدثه، دي في رواية البخاري في سيدنا عمر، وكان عمر إذا حدثه حدثه كأخي السرار، ما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. فأنزل الله تعالى بعد ذلك: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني سيدنا عمر كان يكلم سيدنا رسول الله في السر لدرجة أن كان سيدنا محمد يقول له: إيه بتقول إيه؟ علي صوته حتى يستفهمه. دي معنى حتى يستفهمه، يعني كان سيدنا عمر من كتر ما بيوطي صوته بعد الآية دي لا ترفعوا أصواتكم، كان سيدنا رسول الله يقول له: إيه علي صوتك سمعني من كتر إيه. فنزلت الآيات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي اختبرها وخلصها مما فيها مما يغضب الله عز وجل. امتحن يعني اختبر أو خلص، لأن يقول لك امتحن الذهب يعني حرقه بحيث أن طلع منه الشوائب وصار خالصة، دي كلمة امتحن الذهب. فامتحن قلوبهم للتقوى أي صهرها في بوتقة الأمر والنهي وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم حتى خلصها بعد ذلك مما فيها من كل ما يغضب الله، وقد غفر الله لهم ما سبق منهم قبل ذلك، لهم مغفرة وأجر عظيم. وقيل نزلت: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، هذه الآية في غير بني تميم، قالوا ان هي نزلت في بني تميم، وفي سبب نزول اخر للآية انها نزلت في غير وفد بني تميم، فيبدو ان تكررت الحادثة من وفد بني تميم ومن غيرهم، لان كانوا الاعراب عادتهم انهم ينادوا الناس باسمائهم المجردة، فلما كانوا يأتوا الى المدينة المنورة كانوا ينادون النبي باسمه المجرد، فيبدو ان هذه الحادثة تكررت على وفد بني تميم وفي غيرهم. وروى صفوان بن عسال، الحديث ده رواه الترمذي والنسائي عن سيدنا صفوان بن عفان جزاك الله خير، يقول: بين النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، بين ده ظرف زمان ومكان، ظرف زمان ومكان بين، وممكن تقول بينما، وساعات ايه تحذف الميم تقول بين، ويكون جوابه جمله، تملي يبقى جوابه جمله، بين يعني اثناء أو حيث كنا، يعني تدل على الزمان والمكان وأحيانا تدل على أحدهم. بين النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، جهوري يعني جهوري شديد عالي: أيا محمد أيا محمد أيا محمد كده. أيا دي نداء للبعيد، يعني لما يبقى حاجة بعيد تقول أيا، واخد بالك؟ فهو بقى بينادي سيدنا رسول الله بهذه السورة: أيا محمد أيا محمد أيا محمد. فقلنا له: أغضب من صوت، أغضب من صوت. الصحابة بقى عارفة الأدب، وده راجل أعرابي ما يعرفش حاجة، جايب عامل الأزعرينة دي. قلنا له: أغضب من صوتك، تأديبا له وتهذيبا له وتعريفا له لمقام النبي الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم، فإنك قد نهيت عن رفع الصوت، لأن كانت الآية نزلت، لكن يستحب بقى رفع الصوت في حضرة النبي في أحوال، خد بالك أحسن إيه تفتكر بقى أنك أنت هتروح المدينة المنورة يبقى ممنوع ترفع صوتك إطلاقا، في أحوال ترفع صوتك فيها، المؤذن يرفع صوته، للأذان صح؟ يستحب له رفع الصوت في الأذان لحسن يجي المؤذن يأذن تروح المدينة تلط وطي صوت ما ينفع. فيستحب رفع الصوت في أحوال في مسجد النبي، عند الخطبة، عند قراءة القرآن في الصلاة الجهرية، واخد بالك، وعند تعليم الناس في الدرس، وعند الأذان. يبقى دي بس اللي يستحب فيها رفع الصوت، عدا ذلك يبقى الصوت خفيف. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال بعض المفسرين هي لغة، يعني حتى لما كانوا يجيبوا لفظ يحتمل معنيين، معنى مؤدب ومعنى غير مؤدب، ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على جناب النبي محافظة كبيرة. جناب النبي ده عند الله عظيم، حتى لما يجوا يقولوا له لفظ يحتمل معنى مؤدب ومعنى غير مهذب، يقوم ربنا يقول لهم لا ما تقولوش اللفظ المحتمل ده، قولوا لفظ لا يحتمل الا معنى واحد بس هو المعنى المهذب. فهمت المعنى؟ فاذا كان اختيار اللفظ، عشان كده لما تيجي تتكلم على مقام النبي وتصف حاجه في النبي لازم تختار الالفاظ، لازم تختار الالفاظ قبل ما تتكلم على النبي. اقعد رتب مخك كده هتختار الالفاظ تقول فيها ايه، والا ممكن تيجي تتكلم حاجه عشان تاخد ثواب تلاقي نفسك تتعاقب عليه لانك قلت كلام ما يليقش في مقام النبي. زي مثلا ايه، ناس سمعتهم يقولوا ايه، لان الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم كان في حادثه الاف لم يكن يعلم تبرئة السيدة عائشة يقينا، ولكن كان يعرفها بقلبه لكن كان لا يعلمها يقينا، انتظر حتى جاء القرآن فبرأها. يوم اما يجي يعبر يقول لك ايه، وقد جهل النبي صلى الله عليه وسلم تبرئة السيدة عائشة فانتظر القرآن. كلمة طبعا كبيرة، ايه جاهلة دي، ايه جاهلة دي لما تيجي تجيبها في النبي؟ هو انت بتتكلم على عتريس وعلى أورني، تتكلم على النبي، فما تقولش جاهلة ان تقول لم ينزل على النبي وحي بتبرئة السيدة عائشة فانتظر الوحي، تبقى تختار الالفاظ اللي تليق بالمقام العالي، مش تقول اي حاجة كده وخلاص وتشيب لسانك يعني يعك. او مثلا واحد يقول لك ايه، يا سلام الحمد لله احنا فقراء، النبي كان فقير، ما يليقش ما يليقش، ده النبي كان اغنى الخلق، النبي كان اغنى الخلق بالله، فما تقولش النبي فقير، النبي كان فقير الى الله، لكن مش فقير زيك انت للناس، عينك في اللي في جيوب الناس، يا فقير يا غلبان يا كحيان، تفتكر ان النبي كان فقره زي فقرك يا كحيان، انت اللي كحيان، فقرك فقر النبي مش زي فقر، فقر النبي فقر كان فقرا الى الله، مستغن بالله عما سواه، اما انت فتأمل الغنى وتنظر لما في يد الناس، اما النبي فكان وان كان قليل العرب صلى الله عليه وسلم الا انه كان لا ينظر لما في يد الناس، عرضت عليه الجبال تكون في يده ذهب وفي يد غيره تراب، ابى صلى الله عليه وسلم، فلم يكن فقر النبي كفقر، فما تقولش ده كان فقير زينا، كلمه كبيره حرام توديك في داهيه، خد بالك منها. فلما تيجي تتكلم على النبي تتكلم بادب وتختار الالفاظ المؤدبه، لان انت مش بتتكلم على اي مقام ولا على اي حد، مش اي حد، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما طعنوا في رسول الله ربنا اعتبرها طعن في الدين، وقال طعنا في الدين في القرآن، لان اليهود طعنوا في النبي وقالوا لا ده هو ده ابن الجارية، ده جاي من سلالة هاجر، ازاي احنا نتبع ابن الجارية، احنا كنا عايزين يجي من سلالة سارة اللي هو سلالة يعقوب وإسحاق، لكن ده جاي من سلالة إسماعيل ابن الجارية، فإحنا ما نتبعش ابن الجارية. فلما عابوا في النبي ربنا عاب عليهم وقال لهم إيه، طعنا في الدين، فجعل طعنهم في النبي طعن في الدين. فهمت إزاي؟ فتاخد بالك، تاخد بالك لما تيجي تتكلم على النبي خد بالك. يقول لك النبي، واحد ما بيقراش ولا يكتب، يقول لك ما هو النبي كان جاهل، سمعتها والله بوداني، الأمثلة دي كلها أنا سمعتها بوداني مش بألف. يقول لك ما هو النبي كان، دي كلمة تتقال دي؟ ده قلة أدب. النبي كان أمي وهو أعلم الخلق. أعلم الخلق. فلا تنسب الجهل للنبي. الأمية حاجة والجهل حاجة تانية. الأمية شيء، فالأمية في حق النبي كمال، حتى لا يكون له معلم من البشر فيكون معلمه هو الله، وتكون آية على صدقه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما يأتي بهذه العلوم التي حار فيها أولو الألباب إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة، تجد علوم النبي إلى الآن تدرس، ويتضح أن فيها أشياء غامضة نفهمها بعد قرون، دليل على أن علوم النبي علوم لا تنتهي. فعلمه مين؟ علمه الله سبحانه وتعالى. فكانت الأمية في حق النبي كمال وليست نقص. فإن كان فيك نقص أنك لم تتعلم، لا تنسب هذا وتقول أنا زي النبي، ما رحتش المدارس ما تعلمتش. اوعى تقول كده، لأن الأمية في حق النبي كمال وفي حق غيره نقص. خد بالك أما تيجي تتكلم على النبي، اوزن الكلام كويس، وإلا ما تتكلمش، قول صلى الله عليه وسلم واسكت، تبقى أأمن. إنما عايز توصف النبي بحاجة، اوصفه بقى إيه بلفظ تقلبه في مخك كويس قبل ما تطلعه بلسانك، لأنه هيتكتب، هيتكتب وتروح تقابل النبي يوم القيامة يقول لك سيدنا رسول الله أنت تقول عليا كده، لما هيقول لك كده هترد عليه تقول له إيه بس؟ استحي منه صلى الله عليه وسلم، واستحي من الله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقام النبي يؤذي الله. لو أسأت في مقام النبي الله سبحانه وتعالى يتأذى في سبع سماواته سبحانه وتعالى. فلما الأنصار ابتدوا يقولوا لفظ يحتمل معنى مهذب عندهم، واستعملوا اليهود بمعنى آخر غير مهذب عندهم، ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه هو إيه؟ ينهي عن المسألة دي خالص. راعنا جاية من إيه؟ جاية من أرعنا سمعت، أو راعنا جاية من أرعنا يعني إيه؟ يعني راعينا يعني، يعني ولينا يعني، زي من باب إيه؟ راعينا نراعيك، فإذا رأيتنا نراعيك يبقى بالمقابل. فكان الصحابة الأنصار يقولوها بمعنى أرعنا يعني إيه؟ يعني أولنا سمع. لكن اليهود الكلاب ما صدقوا ان لقوا ان لفظ رعينا ده ليه معنى مشتق تاني من الرعونة والحمق، ليه معنيين، معنى مهذب ومعنى فيه الرعونة اللي هي الحمق. فبقوا يروحوا لسيدنا رسول الله يقولوا رعينا رعينا، ويبص البعض يغمز ويضحك، فهمت ازاي؟ فنزلت الايات يا ايها الذين امنوا لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا، اينظر الينا علمنا، ولكن انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. قال بعض المفسرين هي لغة كانت في الأمصار نهوا عن قولها تعظيما، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وتبجيلا له أي تفخيما لشأنه صلى الله عليه وسلم، لأن معناها ارعنا نرعك أي احفظنا نحفظك، فنهوا عن قولها إذ مقتداها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم، كأن المعاملة بالمثل بالمقابل، وده ما يلقش، بل حقه أن يرعى على كل حال، حق النبي أن يرعى على كل حال. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، أنت مش هترعى النبي علشان هو بيرعاك، ده النبي يرعى على كل حال، حتى تقدم مصلحة النبي على مصلحتك، إن اصطدمت مصلحتك ما تقدم النبي، لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه صلى الله عليه وسلم. فنهوا عن قولها إذ مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم، بل حقه أي اللائق به صلى الله عليه وسلم أن يرعى على كل حال، بخلاف كلمة انظرنا. كلمة انظرنا ملهاش إلا معنى واحد بس، يعني انظر إلينا وفهمنا وعلمنا، ملهاش إلا المعنى ده بس. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم ما تقولوش راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أي اسمعوا ما يقوله لكم. وللكافرين ربنا قال اللي بيقولوا راعينا يبقوا كافرين، يعني الذي لا يحسن اللفظ مع النبي يبقى ايه؟ كافرين. خد بالك الآيات قوية، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وللكافرين يعني الذين يقولون هذه الكلمة يتشبهوا بالكافرين، فإن قالوها يقتلوا معناها الخبيث صاروا كافرين حقيقة، فهم؟ وللكافرين عذاب أليم. وقيل كانت اليهود تعرض بها للنبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، يعني بالحماقة والخفة، فنهي المسلمون عن قولها قطعا للذريعة. في حاجة اسمها قطعا للذريعة، يقول لك سد الذريعة عند الفقهاء، الفقهاء يقول لك ايه ده من ابواب سد الذريعة. يعني ايه الذريعة اصلا؟ الذريعة دي في اللغة هو الجمل اللي كان العرب يحبوا يصطادوا، اما يجوا يصطادوا يعملوا ايه؟ يروحوا الاماكن اللي فيها الغزلان واللي فيها الحاجات اللي يحبوا يصطادوها ويسيبوا فيها جمل يرعى يوم واثنين وثلاثة. يوم الغزلان والحيوانات البرية دي تعتاد وجود الجمل فتأنس لوجوده وتقوم تتلم حواليه. يوم ما يجوا هم بعد يومين ثلاثة يصطادوا ويروحوا الجمل بيأنس بالإنسان. فالجمل يأنس للناس والحيوانات تأنس لوجود الجمل فيروحوا مسكنها بسهولة. فيسرع الفساد إليها إلى الصيد، دي معنى الذريعة. فالجمل ده كانوا يسموه ذريعة. الجمل ده اللي بيقعد يسهل لهم الصيد وإسراع الهلاك بالمصاب يسموه ذريعة، ده معناها اللغوي. فخدها الفقهاء بمعنى إيه؟ بمعنى درء الفساد. سد الذريعة أي منع الباب اللي يدخل منه الفساد. لأن الفساد دخل على الصيد منين؟ من الذريعة دي اللي هو الجمل. لولا ان الجمل انسوا بوجوده فوقفوا حواليه وجم الناس راحوا مسكنهم بسهوله فكان ذريعه لفسادهم. فهمت ازاي؟ وكذلك الذريعه عند الفقهاء هو كل امر يؤدي الى الفساد. فهمت المساله ده معناه؟ الامام القرافي قال ان الذرائع على ثلاث اقسام. الذرائع يعني الاشياء المفسده على ثلاث اقسام. اقسام واجب على المسلمين ان هم يمتنعوا عنها تماما سدا للذريعة، واجب وإلا يأثموا لو لم يفعلوه. كمثلا حفر مثلا حفر طرق المسلمين، يجي في طرق المسلمين المصروفة ويعمل حفر فيها، دي حرام قطعا. ليه؟ لان ده هيسرع بالفساد للمسلمين. المسلمين يبقوا يمشوا يتكعبلوا ويقعوا كده، يبقى حكم الحفر في طرق المسلمين حرام سدا للذريعة. ليه؟ لأن هيجي المسلمين يمشوا يتكفوا على وشهم يتكسروا ويمكن يموتوا. فهمت ازاي؟ فيبقى ممنوع الحفر الطريق بحكم شرعي. ليه؟ سدا مع إن مفيش أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا تحفر طريق المسلمين، ما قالش كده صلى الله عليه وسلم، لكن فهموها الفقهاء من روح الشريعة إن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى الضرر، والرسول قال لا ضرر ولا ضرار. فيبقى كل ما يؤدي إلى الضرر لازم نمنعه سدا للذريعة. فهمت إزاي؟ فيبقى ده القسم الأول. أو مثلا إيه؟ وضع السموم في طعام المسلمين. ده حرام قطعا. سدا للذريعة، وإلا المسلمين هيتسمموا. يدخل فيها المبيدات الحشرية اللي بيحطوها الوقت وبيرشوها في البطاطس، تجيب البطاطس هي مرشوش، اللي بيرش البطاطس دول حرام لان بيسمموا كبد المسلمين وكلاوي المسلمين. والوقت الفشل الكبدي والفشل الكلوي منتشر انتشار كبير، ورش كده بس مستشفى كده تتكعبل فيهم في العيانين دول، وكل ده جاي لهم من المبيدات والبلاوي اللي مرميه في طعام المسلمين، وده حرام شرعا سدا للذريعه. للذريعة اللي هي الفساد اللي بيطرأ على صحة المسلمين إذا أكلوا الطعام المسموم، يبقى ده حرام قطعا. تيجي بقى في ذرائع فساد صحيح لكنها مش حرام خالص إنك تعملها، اعملها برضه بالرغم إن هي قد تؤدي للفساد لكن يجوز شرعا إنك تعملها. زي زراعة مثلا العنب، ما هو العنب ممكن ياخدوه مصانع الخمرة تعملوا خمر. ما نجيش بقى احنا نقول كفقهاء ممنوع زراعة العنب لان بتتحول الى خمر، ما حدش قال كده. فهمت ازاي؟ ففي اشياء في قسم من الذرائع مباح، مباح زي زراعة مثلا الكروم اللي هي مقالها ممكن تكون خمر في يوم من الايام، لكن يجوز انك انت تزرع العنب لان ممكن يبقى ايه رزق حسن بصورة اخرى. ليه؟ بيحتمل وجهين، كل ما يحتمل وجهين وجه فساد وجه صلاح لا يجوز الامتناع عنه لوجه الفساد اللي فيه. فهمت المسألة؟ دي ذرائع لا يجوز ان المسلمين يمتنعوا عنها. او زي مثلا ما نقول ان ممنوع تخرج من بيتك، لحسن لو خرجت من بيتك يمكن عربية تصك وتموت والفساد كده هيجي لك ويجي لك عاهة مستديمة، ما حدش قال كده، ما حدش قال كده، كل الناس قال لك اسعى وخلاص. لو عربية فصلتك ما يجراش حاجة رحمة. فهمت؟ وفي ذرائع أخرى، قسم ثالث من الذرائع، اختلف فيه، اختلف فيه الفقهاء هل يجوز ولا لا يجوز، زي البيع بالأجل. البيع بالأجل بعض الفقهاء قالوا ان هو لا يجوز، وفي فقهاء تانيين قالوا يجوز، فاختلفوا فيه. اللي قالوا لا يجوز قالوا سدا لذريعة الربا، سدا للذريعة لحسن يطرأ فيه الربا، خصوصا ان الربا موضوع احنا مش فاهمينه كويس، حتى الفقهاء نفسهم مش فاهمينه كويس، فعلا موضوع مشتبه لما تيجي تحاول تدرسه كده تلاقي موضوع فيه اشياء كثيرة قبل للمناقشة. ففي فقهاء قالوا سدا للذريعة البيوع اللي بالاجال دي كلها بلاش منها، وفي فقهاء تانيين قالوا لا نشتغل بيها لان ما عندناش يقين اننا نحرمها. ففي ذرائع مختلف في حلها وحرمتها، وفي ذرائع متفق على انها مباحة، وفي ذرائع اخرى متفق على انها محرمة. خدت بالك؟ فنهي المسلمون عن قولها قطعا للذريعة. هنا الفساد، هنا الحياة هيكتب على ايه؟ الفساد هنا هو ان يتجرأ الناس على مقام النبي ويجيبوا الفاظ ما تلقش في مقام، فربنا نهاهم ان يختاروا لفظ يحتمل معنيين، معنى يليق بمقام النبي ومعنى لا يليق، فربنا قال لهم لا ما تختاروش الالفاظ دي، اختاروا الالفاظ بس اللي ملهاش الا معنى واحد يليق بمقام النبي، سدا لذريعة ان قد يطرأ فساد في اختيار الالفاظ المتعلقة بمقام النبوة فتهتز مقام النبوة في نفوس الناس. خدت بالك؟ فدي برضو من الذرائع. ومنعا للتشبه بهم اي باليهود في قولها لمشاركة اللفظة، وقيل غير هذا. ثم جاء بعد ذلك، دي كلها مقدمة الفصل، مقدمة الباب. هذا الباب يتكلم على وجوب تعظيم النبي في أمره كله وتوقيره صلى الله عليه وسلم. بدأ الباب بالأدلة من القرآن، ثم بعد ذلك يأتي بأدلة من فعل الصحابة، هيوري لك الصحابة بقى كانت بتعامل النبي ازاي، وازاي الصحابة كانت بتوقر النبي ازاي وتعظمه ازاي، اللي عاشوا معاه ازاي وهم اللي كانوا عايشين معاه تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالفصل ده في هذا الموضوع، في عادة الصحابة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله. يبدأ الفصل بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، يأتي بالحديث بإسناده المتصل للإمام مسلم، مش زي حالتنا كده نقول قال رسول فلان، لا، دي علماء أجلاء دول كبار دول، يجاب لك الحديث من أوله بالأسانيد المتصلة سماعا من شيخه عن شيخه عن شيخه لحد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان يحصل لك بركة الاتصال بالإسناد المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول القاضي المصنف: حدثنا القاضي أبو علي الصبتي بن سكرة، ده شيخه المباشر، وأبو بحر الأسدي، وشيخ تاني يعني كأنه سمع صحيح مسلم من اثنين مشايخ، ابن سكرة وأبو بكر الأسدي، أبو بحر الأسدي، بسماعي عليهما في آخرين، يعني سمعت صحيح مسلم عليهما في وجود تلامذة تانيين في آخرين، قالوا حدثنا أحمد بن عمر، قال حدثنا أحمد بن الحسن، قال حدثنا محمد بن عيسى اللي هو الجلودي، كان تاجر جلود ولكن كان عالم في الحديث، قال حدثنا إبراهيم بن سفيان، ده راوي صحيح مسلم. أول ما تسمع إبراهيم بن سفيان تعرف اللي جاي وراه على طول الإمام مسلم بن حجاج الكشيري، ده راوي صحيح مسلم. قال حدثنا إبراهيم بن سفيان، قال حدثنا مسلم اللي هو ابن الحجاج الكشيري صاحب الصحيح، قال حدثنا محمد بن مثنى وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور اللي هو المنصور بالكوسج، كان ساعات يقول عليه الكوسج ساعات يقول عليه إسحاق بن منصور. قالوا حدثنا الضحاك بن مخلد، قال حدثنا حيوة بن شريح، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب، ده محدث مصر وشيخها وعالمها من محدثين مصر، وكان أصله حبشي وكان ساقي وارع وعاش ومات في مصر، ده اللي هو يزيد بن أبي حبيب، وتوفي سنة 128 هجري. عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص، يبقى ايه ابن شماسة المهري ده تابعي، شاف سيدنا عمرو بن العاص وهو على فراش موته، وهو نايم على فراش موته فبيحكي لك سيدنا عمرو بن العاص بيقول ايه قبل ما يطلع في الروح بقى ويموت. حديث طويل. حضرنا عمرو بن العاص فذكر حديثا طويلا فيه عن عمرو وقال، هو جايب لك اخر حته في الحديث، اخر حته في الحديث او في جزء من الحديث. هو الحديث بدايته ايه؟ ان سيدنا عمرو بن العاص وهو على فراش موته وكان قاعد جنبه سيدنا عبد الله بن عمرو ابنه، كان الفرق بينهم في السن 11 سنه، كان الفرق بينه وبين ابنه ده الكبير ده 11 سنه، يعني انجبه عنده 11 سنه، فكانوا يمشوا مع بعض كانهم اخوات. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قاعد جنب ابيه على الفراش، وسيدنا عمرو بن العاص حاسس انه خلاص اقترب اجله وانه خلاص هي دي النهايه، فايه يبص للجدار ويبكي، يحول وجهه للجدار ويدي ظهره للناس الزوار ويبكي بكاء شديد. فسيدنا عبد الله بن عمرو يطبطب عليه كده ويقول له لا عليك يا ابي. فقال له ويطمنه ويقول له لقد هجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم، اطمئن يعني هو خايف من لقاء ربه. فقال يا بني اني رايتني على اطوار ثلاث، يعني انا شفت نفسي مريت على احوال ثلاث. اولها لم يكن ابغض الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا احب الي ان اقتله. فان مت على هذا الطور، ده حاله قبل الاسلام، فان مت على هذا الحول على هذا الطور كنت ايه في غضب الله. ثم بعد ذلك القى الله حب النبي في قلبه وشرح صدري للاسلام، فهاجرت اليه صلى الله عليه وسلم الى المدينه وقلت له هات الي يدك ابايعك. لما راح لسيدنا رسول الله قال له ايه؟ امدد الي يدك لابايعك. فمد له النبي صلى الله عليه وسلم يده. سيدنا عمرو بن العاص كان عنده ذكاء فقبض هو يده، بعد ما النبي بقى مد ايده راح هو قبض يده. فقال له ما لك يا عمرو؟ يعني ليه قبضت يدك بعد ما كنت مددتها؟ قال اريد ان اشترط، قبل ما نتعاهد ونتبايع اشترط، يعني ليا شروط. قال تشترط بماذا؟ قال اشترط ان يغفر الله لي ما سبق يعني. قال له يا عمرو اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، وان الهجره تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله؟ فمددت اليه يدي فبايعته على الاسلام، ولم يكن احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اجل في عيني منه، حتى اني كنت لا اطيق ان انظر اليه مهابة منه. فهو جايب لك الحته دي بقى، ان الصحابه كانت من مهابتها للنبي وتوقيره وتوقيرهم للنبي كانوا يستحوا ان هم ايه ينظروا في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. فهو جايب لك دي من باب تعظيم الصحابه للنبي. فذكر حديثا طويلا فيه عن عمرو قال وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه، وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له، ولو سئلت ان اصفه ما اطقت. يعني حتى لو سالوني اوصفه لنا ما اقدرش، لان انا ما مليتش عيني منه اجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت ان اصفه ما اطقت لاني لم اكن املا عيني منه. ادي شوف حال الصحابه، مش يبحلق كده، فانت برضو ما تبحلقش في مقام النبي، خد بالك، هون عليك هون عليك. حتى لما تيجي تزور المقصوره الشريفه ما تبحلقش جوه، اتعلم الادب يا اخي، اتعلم الادب. في ناس تحب ايه تبص كده بين الخروم وعايز تشوف اتراب، اتعلم الادب، خلي بصيرتك هي اللي تشوف، خليك مؤدب، مش عينك اللي هتشوفه، تشوفه بالبصيرة، عينك مش هتشوف إلا التراب، لكن أنت عايز تشوف رسول الله مش هتشوفه إلا بالبصيرة، فما تبحلقش، عيب، فهمت؟ لأن لو بحلقت وقربت هيضربوك الجماعة اللي هناك يفتكروك هتبقى مشرك، لأن لو لمست الحتة الحديدة اللي هناك دي هيمسكوك يرزعوا إيديك بالعصاية اللي في إيديهم، يمكن يكسروا لك عقلة ولا حاجة. وتيجي نقعد نصلحها لك ما نعرفش نصلحها، فخد بالك منه، فتتعلم الادب ما تبحلقش. شوف سيدنا عمرو بن العاص اهو يقول ولا ذلك لاني كنت لا اطيق ان انظر اليه، فما تبحلقش. وانت لما هتشوفه في الرؤية مش هتلاقي نفسك مش قادر تبص له برضه، هتلاقي نفسك في الرؤية كده تقوم تعرف ان هو النبي وكلمك وكل حاجة وشايف هيئته، اللي هو عيسى بن ثورة النبي. عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على اصحابه من المهاجرين والانصار وهم جلوس، وكانوا يبقوا جالسين فيهم ابو بكر وعمر، فلا يرفع احد منهم اليه بصره الا ابو بكر وعمر. يعني كان يخرج على الصحابة والصحابة مليين المسجد، يجي الرسول قاعد كله قاعد كده ما يرضيش يرفعوا رأسهم إجلالا له وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، ما عدا مين؟ إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم لهما، لما بينهم طبعا من الألفة وقدم الصحبة والمصاهرة والمقام القرب العالي، كل الحاجات دي جرأتهم. انما الصحابه التانيين ما عندهمش ايه الحكايه دي، فما كانوش يخافوا، كانوا يخافوا بس. وروى اسامه بن شريك قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حوله، الحديث ده رواه الاربعه على فكره وصححه الترمذي، قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حوله كانما على رؤوسهم الطير، قاعدين كده اهو، حتى لو يمكن لو وقف الدبانه يخافي من الشهر من كتر ما هو موقر النبي لوجود النبي، لانه في حضره النبي، فيبقى قاعد كده اهو خايف يتهز، كان الطائر واقف على راسه وخايف الطائر ايه يتنش. دي حال اصحاب النبي في في في في دروس النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته الشريفه. وفي حديث صفته اللي هو وصف النبي وحليته اللي رواه سيدنا الحسن بن علي عن هند بن ابي هاله خالص، لانه لما بيقول سالت خالي سيدنا الحسن ابن السيده فاطمه رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن امه ونفعنا الله بهما وبال البيت الكرام، سيدنا الحسن بن علي لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى كان عمره حوالي يمكن 8 سنين 9 سنين ما يزيدش عن كده ويمكن اقل، فطبعا ما لحقش ايه يوعى انه يعيش مع النبي كتير، فاشتاق للنبي وحليته، فراح لمين يوصفوا له؟ لخاله هند بن ابي هاله. هند بن ابي هاله ده كان خال سيدنا الحسن لانه اخو امه من امها، لان دول ولاد السيده خديجه من زوجها هاله اللي كانت متزوجه قبل النبي، فكان السيده خديجه كان ليها السيده فاطمه من الرسول وليها هند من هاله، فيبقى هند ده اخو السيده فاطمه لامها، فيبقى خال سيدنا الحسن. ادي القرابه هنا جت. ومين اللي ربى هند؟ اللي ربى هند سيدنا رسول الله، لان لما تزوج السيده خديجه سيدنا رسول الله كان عنده 25 سنه، فكان ولاد السيده خديجه معاها من ازواج السابقين، فسيدنا رسول الله رباهم، فتربوا في حجر النبي، فطبعا ايه شافوا النبي كتير وتمتعوا بالصحبه معاه كتير سنين طويله، فين من سن 25 سنه والنبي عنده 25 سنه، حد ما بقى النبي صلى الله عليه وسلم عنده 63 سنه، فهند طبعا اتمتع متعه كبيره قوي، شاف النبي شوف كام سنه سنين طويله، فلا وكان مشكله كمان الميزه اللي في هند ابن ابي هاله انه كان وصاف، يعني لما يشوف حاجه يوصفها لك كانك تشوفها كانك شفتها، لان دي برضو موهبه مش عند كل واحد. فسيدنا الحسن بيقول الحديث ده احنا قراناه بالتفصيل وشرحه في كتاب الشمائل للترمذي زمان من حوالي 10 سنوات في المسجد، فبيقول ايه سألت اشتقت لحلية النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أعرف منها شيئا أتعلق به، يعني ايه يبقى في قلبه كده من صفة النبي، فسألت خالي هند بن أبي هال عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا في صفة النبي، في بقى الجملة دي إذا تكلم صلى الله عليه وسلم أترك جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير إجلالا له صلى الله عليه وسلم. وقال عروة بن مسعود، عروة بن مسعود ده أسلم عام الفتح في قفول النبي من الطائف، لأن بعد فتح مكة الرسول صلى الله عليه وسلم حارب في غزوة حنين وبعدين حاصر الطائف وبعدين فك الحصار عن الطائف وتركها بعد ما طال الحصار دون أن يفتحها وعاد إلى المدينة، ففي قفول النبي إلى المدينة عروة بن مسعود ده لحق النبي بقى صلى الله عليه وسلم وأسلم في الفترة دي، كان كافر ايام الحديبية. عروة بن مسعود ده كان لسه كافر ايام الحديبية، اللي هو لان انت عارف فتح مكة كان سنة 8 هجرية، واخد بالك، والحديبية كانت 6 هجرية، وعمرة القضاء كانت 7 هجرية. فهو بيحكي لك الحديث ده عروة بن مسعود حين وجعته قريش عام القضية اللي هي قضية صلح الحديبية، كان لسه بقى كافر. فلما راح يكلم النبي شاف بقى الصحابة ازاي بتبجل النبي، فرجع لقريش يحكي لهم العظمة اللي شافها من تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عروة بن مسعود ده كان راجل ايه معروف ان هو لا يجالس الا العظماء، يعني لما كان يسافر الشام يروح عند كسرى، لما يسافر مثلا الشام يروح عند قيصر، يعني يجالس العظماء، مش بيقعد كده مع تعليق القوم، يعني كان يقعد في قصور العظماء كده، راجل كده من السفراء. فبعت عروة بن ايه بن مسعود ده علشان يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ويشوف ايه هو جاي ناوي قتال ولا ناوي ايه بالظبط، عايز ايه. فبعتينه سفير للنبي صلى الله عليه وسلم ايه وهو على ابواب مكة، وكان قادما معتمرا صلى الله عليه وسلم لا يريد الحرب. حين وجهته قريش عام القضية اللي هي قضية صلح الحديبية عام 6 الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده رواه الامام البخاري في صحيح، ورأى من تعظيم اصحابه له ما رأى. شوف بقى اللفظ العربي الجميل اللي بيبين لك المبالغة في تعظيم النبي، يقول لك ورأى من تعظيم اصحابه له اي للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، زي ربنا سبحانه ما يقول لك ايه فغشيهم من اليم ما غشيهم، من باب التعظيم، يعني ما رأى. زي اما تقول ايه اما تقول للواحد انت رحت زرت مثلا الملك فلان، يقول لك اه زرته في قصره اه وشفت ايه، قال اسكت بقى شفت اللي شفت وما يحكيلكش حاجه، يبقى معناها شاف ايه حاجات عظيمه قوي، فدي معناها شفت اللي شفت، واخد بالك. دي في لغه العرب لما يقول لك كده معناه انه هو شاف بقى حاجات فوق الوصف. فشوف بقى هنا برضه اللفظ بيقول لك ايه، ورأى من تعظيم اصحابه له ما رأى، ده من باب بقى ايه كمال التعظيم، زي في القرآن فغشيهم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدى، اي لا يكاد يستقصى ولا يكاد يحصى ولا يكاد يحكى ولا يكاد يوصف، دي المعنى. وانه صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الا ابتدروا وضوءه، الا ابتدروا وضوءه، يعني يلحقوه كل واحد عايز ايه ياخد شويه من ميه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمسح بيها جسده، ياخد الميه بعد ايه ما لمست بشره النبي صلى الله عليه وسلم وجسده الشريف، بقت ميه غاليه قوي مش زي بقيه الميه، بقى دي ميه لمست بشره النبي، فكانوا يقتتلوا عليها وكل واحد عايز ياخد منها نقطه يمسح بيها جسده بعدما ايه التقت هذه البشره وسعدت بايه بملاقات بشره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من جواز وايه فعل التبرك باثار النبي، ولو كان التبرك باثار النبي غير جائز لكان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الرسول يتركه، فدل على ان التبرك باثار النبي جائزه بل مستحبه، هذا فعل الصحابه وباقرار النبي لهم، وليس فيها اي شميمه شرك، لان الرسول كان لا يسكت عن فعل الشرك ابدا، فهمت ازاي؟ فخد بالك لما تشوف مثلا الناس الطيبين المصريين يروحوا يزوروا سيدنا الحسين يقوموا يحطوا ايديهم كده على باب حجره اثار النبي، لان هم مش طايقين يخشوا، فهم من حبهم في النبي بيتبركوا بالحاجه اللي قريبه من اثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فتحوا لهم القرى كانوا يمكن كلوها، فهمت؟ من حب النبي، فده مش شرك، ده حب، دي محبه. انما الثانيه جعلها متجاهله، الثانيه جهل، يقول لك ايه بيلمس الحديد، بيعبد الحديد، بيعبد الحديد ليه يا او انسجم، هو في مسلم بيعبد الحديد؟ اللي بيمسح الباب ده بعد شويه الاذان ياذن يقول لك الله اكبر ويقول وجهت وجه الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ده بيعبد رب العالمين مش مشرك، ده محب، محب. والصحابه كانت بتعمل كده وقت، الصحابه كانت بتغتسل على وضوء النبي، يعني بقايا ماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شافهم الرجل الكافر اهو ايام ما كان كافر، لكن بعد كده اسلم وحسن الاسلام. وانه لا يتوضا الا ابتدر وضوءه، وخد بالك وضوءه بفتح الواو يعني ايه؟ يعني ما يتوضا به اللي هو الماء نفسه. انما وضوءه بضم الواو يبقى الفعل ذاته. لما يقول لك وضوءه يعني ما يتوضا به اللي هو الماء نفسه. وكادوا يقتتلون عليه لحرصهم على التبرك به صلى الله عليه وسلم ولا يبصق بصاقا. شوف بقى انت وانت بتتوضا بتعمل كده تصف الميه كده وممكن الواحد كمان يتنخم كده والرسول ما يعملش كده وهو بيتوضا الا وعايزين يشقطوه وينصحوا بيها ايه وجوه حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخامه الا تلقوها باكفهم فدلكوا بها وجوههم واجسادهم. خدت بالك؟ النخامه اللي هي ما يخرج في اخر الحلق من مخرج الخاء، عارف انت ما تعمل اللي يطلع بعد دي هي دي النخامه. فهمت ازاي؟ انما ما تعمل كده اهو دي اسمها البصاق. البصاق اللي هو من مقدم الايه؟ الفم. انما النخامه من مؤخر الفم خالص من مخرج الخاء. لما تيجي تعمل وبعدها تفتح. عزكم الله يعني. واخد بالك؟ ولكن ايه؟ يعني الدرس برضه بيحتاج حاجه زي دي. فشوف اللغة العرب دقيقة ازاي؟ يقول لك تفافة، تفة. تفة يعني هي اسمها تفة من مخرج الفاء والتاء. بتخرج منين؟ من مخرج الفاء والتاء والفاء. تف يبقى اسمها تفة. لما تيجي تقول ت وف. والثانية لما تقول خ تبقى نخام. شوف دقة لغة العرب. طب هاتها بقى أنت بقى كده في لغة الإنجليز ولا الفرنساويين. ليها صحيح بديل لكن لا يعبر عن اصل الفعل. يعني ليها معنى في لغه الانجليز ممكن نقول صحيح لكن لا يدل على ايه اصل الفعل. لكن العرب تلاقي لغتهم كلمتهم تدل على اصل الفعل كانها بتمثل الفعل نفسه. ولا تسقط منه شعره صلى الله عليه وسلم ولا تسقط منه شعره الا ابتدروها ياخذوها يحافظوا عليها. لدرجه ان بعد وفاه النبي كان سيدنا انس بن مالك كان عنده كده شعرات للنبي حاططها جوه المصحف. كل ما يجي يعيا ولا حد من عياله يعيا ولا حد من جيرانه يمرض يحط الشعرات دي في شويه ميه ويديهم الميه دي يستحم بيها فيضرب. وفلت مع سيدنا انس بن مالك. وموجود شعرات النبي هنا في سيدنا الحسين على فكره موجوده في حجره المخلفات النبويه صلى الله عليه وسلم. ولا تسقط منه شعره الا ابتدروها وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره. كانوا قال ممكن وإذا أمرهم بأمر ابتدروه زي قال إيه شعر ابتدروها. ما قالش ليه بالضمير. وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره. ما قالش ليه ابتدروه زي ما قال إيه في الشعر قال إيه إلا ابتدروها لتعظيم أمر النبي. فالأمر المعظم يذكر ولا ينوه بالضمير. فهو أراد إيه؟ إنه يعظم أمر النبي. يعني لا يأمرهم إلا بأمر عظيم ولو كان صغيرا من حيث اللفظ إلا أنه عظيم من حيث القدر. فكل كلام النبي عظيم. شوف المعنى. كل ده تعرفه من اللغة من كلامهم وهم بيقولوا. وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره وإذا تكلم صلى الله عليه وسلم خفضوا أصواتهم عنده ليتبينوا ما يقول صلى الله عليه وسلم وحتى لا يرهق النبي فيرفع صوته ازيد من اللازم فينصنفه ينصف. وما يحدون اليه النظر وما حدش فيهم يبحلق فيه كده صلى الله عليه وسلم تعظيما له. فلما رجع الى قريش لما رجع بقى عروه بن ايه ابن مسعود الثقفي بعد ما شاف المنظر ده بقى ماشي يكلم نفسه بيقول ده انا دخلت على قيصر وكسرى والنجاشي والناس دي في ملكهم ما شفتش حد بيعامل من رعيته والبلاط بتاعه المحيطين بيه والحاشيه اللي حواليه زي ما اصحاب النبي بيعاملوا سيدنا رسول الله. ما شافش العظمه دي قبل كده. فقال قال يا معشر قريش اني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه واني والله ما رايت ملكا في قوم قط مثل محمد في اصحابه. ما شفتش. وفي روايه ان رايت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم محمدا اصحابه. ان هنا نافيه. ان رايت اي ما رايت. ان نافيه. في الرواية الثانية إن رأيت ملكا قط، أي ما رأيت ملكا قط، فإن دي سموها ناسية عند علماء اللغة، يعظمه أصحابه ما يعظم، أي كمثل ما يعظم محمدا أصحابه. وما هنا مصدرية وممكن تبقى موصولة، ممكن تبقى مصدرية على سبيل إيه، كتعظيم أصحاب محمد محمدا، تبقى مصدرية هنا، وممكن تبقى كالذي يعظم به أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، فهم؟ يبقى ممكن تبقى مصدرية وممكن تبقى موصولة، خدت بالك؟ وقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا، ده بقيت كلام عروة بن مسعود السقط، وقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا، يعني خدوا بالكم انتوا مش قد الناس دي ولا هتعرفوا تحاربوا، مش هتوصلوا لسيدنا محمد أبدا. هو ما كانش بيقول سيدنا لأنه كان ساعتها راوي كافر، فهمت ازاي؟ فبيقول حاف كده، لأنه لما كان بيروي كان بيروي كافر. وأبدا دي كلمة أبدا دي ظرف فيما استقبل من الزمان لاستغراق المستقبل، واخد بالك ازاي؟ وقط لاستغراق الماضي، اما تقول قط ما رايت قط لاستغراق الماضي، فياخد الماضي كله كانك ما شفتش ابدا قبل كده، واما تقول ابدا لاستغراق المستقبل، فهمت ازاي؟ فتاخد بالك من الحاجات اللغويه دي لما تقابلك بعد كده تبقى فاكرها، ثم تفهم كلام القران وتفهم كلام سيدنا رسول الله، لانه نزل علينا بلسان عربي مبين. فتعلم العربيه واجب على المسلم ان هو يعرف منها اللي بيه يفهم اقوال النبي ويتذوق اعجاز القران وحلاوه منطق النبي صلى الله عليه وسلم. وعن انس، خلاص احنا فاضل لنا اربع احاديث قصيره ان شاء الله وننهي الفصل ده علشان نخش الفصل جديد ان شاء الله، قدامكم بالظبط ان شاء الله ربع ساعه. وعن انس رضي الله عنه، والحديث ده رواه الامام مسلم في صحيحه، لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وهو بيعمل عمره او حج، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحلق شعره الا لحج او عمره، فالرسول عمل اربع عمرات وحجه، فكانه منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه النبي ما حلقش شعره الا اربع مرات، فكان شعر النبي بيطول لدرجه ينزل بين ايه؟ بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عظيم الجمه صلى الله عليه وسلم. لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه واطاف به اصحابه، كان اصحابه متحوطين حواليه وهو بيحلق، مستنيين شعر النبي ما يقعش على الارض، كلهم يقسموه على بعض. لو كانت الحكايه دي شرك كان الرسول قال لهم اقعد من تواهم، منعهم، صح؟ لكن هم فرحانين بالنبي والنبي فرحان بيه صلى الله عليه وسلم، لان تعظيم النبي يفرح النبي وعباده كبيره، فكان النبي فرحان مش لشهوه نفسه، لان النبي منزع عن ان يكون له شهوه، ولكن لان هذا يرضي الله. فكل فعل يرضي الله كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم رسول الله ان الله يعجبه ان يعظم صلى الله عليه وسلم، فكان يترك الصحابه تعظمه صلى الله عليه وسلم. لا لشهوه نفسه لانه مبرأ عن كل عيب صلى الله عليه وسلم. لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه واطاف به اصحابه. اطاف يعني احاط به. يقول لك بيطوفوا حوالين سيدنا الحسين، هم اطاف به اصحابه، كانوا بيطوفوا حوالين النبي وفرحانين بيه، طواف فرح مش طواف عباده. انت لما بتحب حاجه بتلف حواليه، طب روح كده اشتري عربيه جديده على الزيرو هتلف حواليها تتفرج عليها، هيقول لك مشرك بيطوف حوالين العربيه، يا مشرك انت بتطوف حواليها عشان فرحان بيها وبتعينها وبتتفرج عليها من جميع الجهات من حبك فيها. فلما الواحد بيحب حاجة بيحب يشوفها من كل الجهات، من ورا ومن جنبه ومن قدامه ومن قفا ومن وشه ومن ظهره ومن كل، من حب. فالطواف ده طواف حب مش طواف عبادة يا جاهل. يقول لك أصل أنا رحت السيدة زينب لقيت الناس بتطوف حوالين، بتطوف عبادة يعني. طب بيطوفوا يا سيدي طواف حب. زي أنت كده ما بتروح هناك مثلا تطوف حوالين المحل بتاعك علشان تشوفه من فرحتك دي. وممكن كمان تطوف حوالين البنت اللي انت كنت فرحان بيها وعايز تتجوزها. هم كمان بيطوفوا بقال النبي فرحانين بيهم يا سيدي. تمالك بيهم. هل واحد فيهم يقول لهم بسم الله نويت الطواف الله اكبر ويطوف حوالين مكسوره؟ حد بيعمل كده؟ ولكن ده توهم. سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كلمة، مش فاكر كان حديث كده في البخاري، مش فاكر، قال له أشبهت خلقي خلقي، وقال لسيدنا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ففرحوا قوي سيدنا علي وسيدنا حمزة كانوا واقفين قاعدين قدامه، فبيقول لسيدنا حمزة أنت أشبهت خلقي وخلقي، وبص لسيدنا علي وقال وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، فقاموا الاثنين يتحنجلوا حوالين النبي فرح. الحديث في البخاري كده، قاموا الاثنين يتحنجلوا برجل واحدة وينطوا كده برجل واحدة فرحا حوالين النبي لما سمعوا الايه البشارة دي. يبقى دول اشركوا، مش عارف انا الجهلة دي عملوا ده اللي طلعوا الامة كلها كفرة كده، مش فاهم انا نعمل فيهم ايه، نعمل فيهم عملية من غير بنج عشان يمكن يفوقوا لما يتألموا، لما يقع منهم واحد تحت ايدي هعمل له عملية من غير بنج يمكن يفوق، ربنا يسهل يمكن يقع. فهنا بيقول لك ايه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، حوطوا حواليهم الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. ده كانوا بيورثوها البعض كده يشيلوها جيل عن جيل لحد ما وصلت لنا شعرات النبي، لحد دلوقتي شايلينها في سيدنا الحسين وحطيناها في ازازه جوه ازازه جوه ازازه، خايفين احسن ايه بمرور الزمن تدوب. ودي لو كانت شعره انسان عادي كانت دابت من زمان على فكره، ما تقعدش 14 قرن تتحلق، لان هو عباره الشعر عباره عن كيراتين، والكيراتين ده ما فيهوش سيمنت سبستنس، يعني ما فيهوش ماده صمغيه تلزق، فهمت ازاي؟ فكانت يعني اقصاها تقعد لها 10 سنين وتتحلق تبقى تراب. لكن انا شفتها بعيني لان كنت عملت عمليه للراجل اللي ماسك المكسوره الشريفه اللي عند سيدنا الحسين، فلما الراجل خف اداني ميعاد وقال لي هفتح لك الحجره وهفرجك، فرجنا سيف النبي وقميص النبي قطع من قماش النبي وشعرات النبي شفناها بعينين الحمد لله، ربنا كرمنا ربنا يجمعنا به صلى الله عليه وسلم. فلو كان الشعرات دي شعرات انسان عادي يا ابني كان زمانها راحت من زمان بقت تراب، ده دليل ان ايه؟ ان مفيش حاجه متعلقه بالنبي وجسده والاكل والارض تاكلها، لان الشعر اخف من البشره واخف من اللحم والدم، فهمت؟ الشعر اخف، فاذا كان الشعر زي ما هي باقيه يبقى الجسد الشريف من باب اولى لانه اقوى من الشعر، عشان تفهم بالقياس بس، لحسن تفتكر ان احنا بنقول لك اي حاجه. وربنا قايل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، وهو النبي حي في قبره صلى الله عليه وسلم، وقال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الاسراء مررت على موسى بن عمران وجدته قائما يصلي في قبره. وسيدنا موسى مدفون قبل النبي ب2000 سنه، من مسافه بين سيدنا موسى وسيدنا رسول الله 2000 سنه، وسيدنا موسى لسه بيصلي في قبره، الارض اللي تاكل اجساد الانبياء. ورايت يونس بن متى اخذا بخطام ناقته ملبيا، رايح يعمل عمره في البرزخ وهو في الحياه البرزخيه، حديث في البخاري، يسمعوا الاحاديث دي يقول لك يسكت لا يصد ولا يرد، لكن لو قدر يضعفها يا سلام، كان ضعفها من زمان بس مش قادر، مكتوب مكتوبين يضعفوا، فربنا ينجينا. ومن هذا يعني من هذا الباب اللي هو باب تعظيم الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، لما اذنت قريش لعثمان في الطواف، خد بالك لما راح الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه لقى قريش صدقه مرضيش يكتب، فسيدنا رسول الله كان جاي مش ناوي يحارب، فارسل لهم سيدنا عثمان بن عفان، لان كان سيدنا عثمان بن عفان ليه ايادي عليهم كثيره وكان محبوب عندهم وكانت عيلته كبيره هناك، عيله كبيره، فهو ده الوحيد اللي هيروح هناك يدخل مش هيأذوه عشان القرابه، فبعثهم سيدنا عثمان عشان سيدنا عثمان يقول لهم ان سيدنا رسول الله جاي يريد الطواف بالبيت والعمره ولا يريد القتال، مش عايز حاجه خالص مش هيأذيكم، انتوا بس افتحوا له الباب لحد ما يدخل يعمل العمره بتاعته وهيسيب لكم مكه ويروح ثاني على المدينه. سيدنا عثمان رايح يقول لهم الكلمتين دول. فسيدنا عثمان راح قال لهم، قالوا له والله لا ياتينا عنوه ابدا. كان يستاذننا قبل ما يجي، انما يحطنا قدام الامر الواقع كده ويقف على الباب وبعدين نفتحوا له، لا، على مخهم زين ما يجيلناش عنوه ابدا وتتحدث بنا العرب انه جاء ودخلها عنوه. يا جماعه ده مش عنوه، ده هيخش يتوب، مفيش فايده، مخهم ضارب كده. قالوا له على اي حال انت طالما محرم كده وجيت، طب انت طوف في البيت وخلص انت النطق بتاعك. فقال والله لا اطوف به ابدا ما لم يطوف به رسول الله. شفت تعظيم النبي اهو قدامه الكعبه والراجل محرم وبيقول له طوف انت. فمن تعظيم النبي وتكريم النبي وتوقير النبي قال لا ما اعملهاش ابدا الا لما رسول الله يعملها. فحبسوه عندهم، حبسوه عندهم. فطلعت اشاعه ان قريش قتلت سيدنا عثمان بن عفان. وصلت الاشاعه لمين؟ لسيدنا رسول الله والصحابه. فسيدنا رسول الله لم الصحابه وعزم ان يقاتل قريش. طالما قتلوا سيدنا عثمان مش هيسيبهم. وبايعه الصحابه تحت الشجره. ودي بيعه الرضوان. بايعوه على القتال. ان الذين يبايعونك تحت الشجره انما يبايعون الله. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجره، فعلم ما في قلوبهم. خدت بالك؟ هي دي سبب البيعه ده. لما وصل الخبر لسيدنا رسول الله ان عثمان قتل وقريش قتلته، فبايع الصحابه. لان الصحابه ليه بايعهم؟ لان كانوا خارجين مش ناويين على قتال، فما كانش في اتفاق على القتال، فالنبي احتاج ان هو ياخد رايهم ويستشيرهم. لما راى ان هو لازم يقاتل لدمع عثمان فبايعوه على هذا. فقام سبب البيع. فبعد ما بايعوه حول الشجره جاله مين؟ سهيل بن عمرو. وقال له ان عثمان بخير ومفيش مشاكل واحنا هنصطلح وتبقوا تقول لنا العام القادم. فعملوا صلح الحديبيه. خدت بالك؟ فهنا بيقول لك ايه؟ ومن هذا لما اذن قريش ومن هذا لما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في القضية، يعني قضية صلح الحديبية، وقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث طلحة، الحديث ده رواه الإمام الترمذي عن طلحة بن عبيد الله الأنصاري التيمي، ده مهاجري. طلحة بن عبيد الله غير أبو طلحة الأنصاري. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. سيدنا طلحة بن عبيد الله بن عثمان. سيدنا طلحة ده غاب عن واقعة بدر، لأن سيدنا رسول الله لما خرج لموقعة بدر ما كانش خارج لقتال، كان خارج إن هو ياخد القافلة التجارية اللي جاية من الشام مقابل الأموال اللي تركوها المهاجرين في مكة وخدها المشركين عشان يسترد جزء من اللي تبوه. كويس؟ فهم خارجين عشان ياخدوا دي، فما كانش خارج مجمع قتال. فسيدنا طلحة قعد في المدينة ما خرجش معاه. فاتضح ان ربنا سبحانه وتعالى في قدره قدر ان هم يقاتلوا، فقاتلوا في غزوة بدر. فسيدنا طلحة ندم ندم شديد ان فاتوا واقعة بدر، وحزن حزنا شديدا، وعاهد الله باللسان امام الناس، قال والله لئن كتب الله لنا لقاء مع الكفار لا يرين الله ما افعل. هيشوف ربنا انا هعمل ايه بقى فيه. كويس؟ فلما جاءت غزوه احد خرج سيدنا عثمان، سيدنا طلحه عايز يوفي بالنذر بتاعه بقى اللي اخذه على نفسه. فحصل اللي حصل في موقعه احد، فوقف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه دافع عن النبي حتى شلت يده، لان جاء رمح ينزل على النبي فخده بايده بدراعه فجعل ايده فشل يده. فدافع عن النبي بيده وجرح 87 جرحا في غزوه احد، 87 جرحا سيدنا طلحه. وفضلت ايده دي مشلوله بقيت عمره، ومرن ايده الثانيه عشان يحارب بيها، وبقى يحلل الغزوات بايد واحده بذراع واحد سيدنا طلحه بن عبيد الله. كويس؟ فضل عايز سيدنا طلحه بهذه الحاله لحد ما مات في موقعه الجمل مع سيدنا علي بن أبي طالب سنة 36 هجرية شهيدا في موقعة الجمل، سيدنا طلحة بن عبيد الله السيمي بن عثمان. فشوف هنا بقى بيروي الحديث ده وخد بالك، هذا الحديث رواه الإمام الترمذي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل، أي جاهلي، سله عمن قضى نحوه. ده دليل على أن الصحابة كانت خايفة تسأل النبي. نزلت آية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فهم الصحابة عايزين يعرفوا مين اللي قضى نحبه، بس مكسوفين يسألوا النبي إجلالا له. فما صدقوا له أعرابي جاهل، جاهلي ما يعرفش بقى مقام النبوة، سلطوه، قالوا له روح اسألوا عمن قضى نحبه، يسلطوه عشان عايزين يعرفوا الحكاية دي. قالوا لأعرابي جاهل أو جاهلي، سله أي سل النبي عمن قضى نحبه في آية الأحزاب، اللي هو من المؤمنين رجال، وكانوا يهابونه ويوقرونه، وكانوا يوقروا النبي ويهابونه يخافون. فسأله، فجاء الأعرابي راح داخل كده بقلب جامد مش همه بقى وما يعرفش بيسأل مين، من الذي قضى نحبه؟ فرسول الله بص له كده وما ردش عليه. فسأله تاني بص له ما ردش عليه وانشغل فيما هو فيه، حتى دخل سيدنا طرح فقال هذا منه ممن قضى نحبه. شاور على مين؟ على سيدنا طرح ابن عبيد الله، لان انت شفت عمل ايه بقى في موقعة واحد لحد ما ادراعه اتشل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجرح 89 جرح. فاعرض عنه اذ طلع طلحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه، واشار اليه. والنحب اللي هو النذر او العهد، وقيل هو الموت. فاذا كان النذر والعهد يبقى يدخل طلحة لانه نذر وعاهد فوفى، وان كان بمعنى الموت فيدخل سيدنا مصعب بن عمير وسيدنا حمزه وشهداء احد اللي هم ماتوا. فهمت ازاي؟ فمنهم من قضى نحبه اي وفى عهده الى الموت، واخد بالك، زي شهداء احد، او ما زال، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهمت المساله؟ وفي حديث قيله، الحديث ده رواه الامام ابو داود والامام الترمذي في الشمائل، كنا قريناه زمان في الشمائل للترمذي. قيله دي كانت قيله بنت مخرمه، طفله صغيره صحابيه، جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت جايبه له هديه في طبق، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء، كان جالس القرفصاء يعني قاعد كده وضامن ايه ركبه على بطنه وحاضن رجليه كده بايديه، اسمها جالسا القرفصاء زي كده، خدت بالك؟ فلما جت واقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم ارتعبت من شده هيبه النبي، ارعبت السيده قيله وكانت طفله من هيبه النبي ووقاره، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مسكينه عليك السكينه صلى الله عليه وسلم، حتى يذهب ما بها من ايه من من من رعده. وفي حديث قيله فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء ارعبت من الفرق من الخوف ارتعشت، وذلك هيبة له وتعظيما. وفي حديث المغيرة بن شعبة والحديث ده رواه الحاكم والبيهقي، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافر. من هيبتهم لما يروحوا يخبطوا على باب النبي مش يخبطوا كده، يخبطوا بضوافرهم كده نكش كده نكش، واخد بالك؟ من كدر هيبتهم ان رايحين بقى باب النبي بيخبطوا على باب النبي، فكانوا يخبطوا عليه بالاظافر، يعني يعمل كده بس، يعمل او ينكش على باب النبي صلى الله عليه وسلم. ده هيبه الصحابه، مش زي تميم وابن بني تميم، يا محمد يا محمد يا اخرج الينا، ما يعرفوش، كان وابن بني تميم ما يعرفش الادب. وقال البراء بن عازب، هذا الحديث رواه ابو يعلى، قال لقد كنت اريد ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامر فاؤخر سنين من هيبته. يبقى عنده مساله عايز يسال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مع النبي كل يوم يقعد سنين مش عايز يساله، خايف خايف لحسن تبقى مناسب مش مناسب، لحسن يبقى سؤال ملوش لازمة، لحسن يبقى ملوش معنى، لحسن يتعب النبي بلا ضرورة، لحسن لا، يفضل يأجل يأجل من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف على الفصل الثاني إن شاء الله الخميس القادم، وهي أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة بعد موته، وأن توقيره لازم في حال حياته كما هو لازم أيضا في حال موته صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الخميس القادم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.